صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا تكلمنا عن معجزة النبي الإسراء والمعراج، معجزة عظيمة ذكرت في القرآن، والمعراج ذكر في الأحاديث الصحيحة، عرج بالنبي في السماوات العلى لتشريفه عليه الصلاة والسلام. ورأينا معنى عندما التقى بجبريل، معنى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ثم دنا فتدلى فكانت قاب قوسين أو أدنى. إذن سدرة المنتهى شجرة عظيمة تبدأ من السماء السادسة وتمدد إلى السماء السابعة، يغشاها فراش من ذهب. إذن رأى النبي جبريل عليه السلام هذه على صورته الأصلية، لأنه رآه عندما كان في مكة وأغمي عليه النبي. من عظم جبريل له 600 جناح، فأغمي على النبي. والمرة الثانية رآه في المعراج ولم يغمى عليه، لأنه غسل قلبه بماء زمزم قبل المعراج كما رأينا. ورأى جبريل واقترب منه حتى كان بينهما مثل قدر ذراعين، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اقترب من جبريل عليه السلام، إنه هو كان جبريل عظيم، كان ساد الأفق عندما رآه في قرب مكة في أجياد. جبريل كان يأتيه متشكلا وقال له: مرة اسأل ربك أن تراني على صورة الحقيقية. فدعا النبي فتحول جبريل عظيم، فأغمي على النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، تصور تشوف واحد قدامك قد. ثم قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السماء السابعة، في السابعة التقى بإبراهيم عليه السلام، اللي هو الرسول قال أبي إبراهيم، قال مرحبا بالولد الصالح، يعني من ذرية سيدنا إبراهيم النبي عليه السلام، من ذرية إسماعيل، من جهة إسماعيل ليس من جهة إسحاق. الأنبياء الآخرين من ذرية إبراهيم جهة إسحاق، إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من جهة إسماعيل، اللي هو تزوج عند العرب وعاش في مكة جبريل إسماعيل، أمه هاجر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكان في السماء ونزل عليه الوحي. كما قلنا لا يجوز اعتقاد ما نسمع عند بعض الجهال أنه التقى بالله في مكان، هذا الشرك، لأنه نسبة المكان إلى الله هذا شرك بالله واضح. لا يكون مسلم من نسب إلى الله المكان، لأن الله هو خالق المكان والزمان. السماء والعرش والكرسي هذه مخلوقات ضعيفة تحتاج إلى الله، والله غني عنها. فالله خالق الزمان والمكان، موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، إنما نزل عليه الوحي كما كان في غار حراء ونزل عليه الوحي، وكان سيدنا موسى في طور سيناء ونزل عليه الوحي. عقيد كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام هو أن الله خالق المكان والزمان، كان قبل الزمان والمكان، واضح سهل. هذا هو الدين الإسلام، الدين الحق، لأن الدين الوحيد يقول الله بلا مكان ولا زمان هو الإسلام. هذا في المناقشات بين حصلت مناقشات مع غير المسلمين، تقول لهم الدين الوحيد الذي يوافق العقل هو الإسلام، أديان الأخرى يعبدون شيء يتخيلونه، بقر، ضوء، كذا، شيء له زمان ومكان. من خلق الزمان والمكان؟ الله. الله لا يوصف بالزمان ولا بالمكان. واضح. يجيك واحد يناقش من الوهابية المتطرفين، تقول له نفس الكلام الذي تقوله اليهود أو النصران. قل من خلق الزمان والمكان؟ الله. كان قبل الزمان والمكان. أخلص. قال تعالى ليس كمثله شيء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذلك كفر وإشراك. مؤمن تعرف الله بلا مكان ولا زمان، وتعتقد أنك عاجز عن حقيقته، ليس لا يوصل لا بالزمان ولا بالمكان، ليس كمثله شيء. هذا مهم. ليس لأن كثير ناس يقولك ما عاش كيفاش، لا يقال كيف في حق الله. ما عاش كيفاش ملك الموت، إيه كيف الجنة النار، أشكال وكذا وألوان وأحجام، هذه للمخلوقات. أما الله لا يوصف بهذا كله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. إذن المعراج لتشريف النبي، والله لا يحتاج للنبي ولا للسماء ولا للعرش ولا للملائكة، غني عن المخلوقات سبحانه وتعالى. والنبي رأى العرش، عرش يعني الله قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. لهذا قال واحد من الصحابة قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته. ملائكة عددهم أكثر من كل الإنس والجن والبهائم والشجر، أكثر من هذا كله. إذن الملائكة تسبح الله وتعظم الله عندما وتقدس الله عندما ترى عظم هذا العرش، وهو العرش يحتاج إلى الله. الله قادر يفني العرش في لحظة ويخلقه في لحظة. إذن الله لا يحتاج إلى العرش، هو خلقه. إذن شفنا الله خالق الزمان والمكان والعرش والسماوات، لا يحتاج إليها، غني عنها. أمور واضحة سهل، غني عن العالم. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكد فضل العلم، قال ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. شفتوا بالعلم سهل الدين، واضح. تقدر تدافع الدين وتحمي عقيدتك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. باش بالعلم، العلم سلاح، علم الدين سلاح. بلاش علم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. أصعب على الشيطان اللي عنده العلم، أما ما عندهش علم ولو هو يحب كذا يزيد، ولكن ما عندهش العلم يلعب به الشيطان كما يريد. إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المكان الذي نزل عليه الوحي، كما رأينا فرضية 50 صلاة. ثم ذهب النبي والتقى بموسى. موسى قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. علماء قال ارجع إلى ربك أي المكان الذي نزل عليك الوحي فيه، المكان المشرف، هذا معناه. كما مثل في القرآن إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هل معناها ماشي قبل ربي هو؟ لا، مش معناها هذا. مجاز، إلى حيث وجهني ربي، إلى حيث المكان الذي أمرني ربي، هذا معناه. عند نقول يقولوا في البلاد برا ربي معك، ما ربي ينصرك، لا تحزن إن الله معنا، أي ينصرنا ويحفظنا، مش معناه ربي قاعد معنا. هذا مجاز، اللغة عربية هذه. يقولوا السلطان الفلاني بنى المدينة أو احتل المدينة الفلانية، مجاز، أنا فعل الجنود بأمره، مش هو مشي يعمل بناي، السلطان مشي يبني في المدينة بيديه، لا، هذا مجاز. مثل ما شفنا في حديث صحيح يقول الله مرضت يا ابن آدم فلم تعدني، هل معناه ربي يمرض؟ لا، شرح الله ما معنى مرضت أي مريض عبد فلان. الحديث صحيح رواه مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى مرضت يا ابن آدم فلم تعدني. يقول ابن آدم وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أنه مرض عبد فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده، أي لو وجدت ثوابي عنده. هل يقول عاقل ربي يمرض؟ لا، لأن هذا معناها مجاز. المجاز في اللغة العربية. ما ننساش، لا ننسى أنه الرسول كان يخاطب ناس تفهم عربية، ما كانش ناس تفهم دارجة. قبل الصحابة كان يعرفوا عربية فصحى، كان يعرفوا العربية ليبقى إنسان يقرأ سنين باش يكون في المستوى هذاك. قهوة قاري دكتوراه وما عندهمش مستوى بتاع الصحابة في اللغة العربية، لأنه يتكلمونها باش بالسليقة. والقرآن نزل بلغتهم، هذيك لغتهم، ما هوش دارجة عربية فصيحة يفهم المجاز وكذا. واحد يحكي فرنسي كي تعطيه كلام قبل اللي يفهم، اللي قاري فرنسية باللغة الطريقة يعني مستوى عالي. إذن لغة عربية غنية وكانوا يفهمونها المجاز وكذا، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. يعني يقول لك آيات متشابهة فسرها بالغلط، يقول لك ربي قاعد وعنده سجين ودين وشرك، هذا يحكي لك على بشر كما اللي يعبدوا الأصنام هذاك حطوا يدين وسقين. بعض الناس هيك يقول لك ربي راه الفوق يطلع نازل وكل شرك بالله، هذا هذا شرك. الله ليس كمثله شيء، خالق المكان والزمان. يقول الإمام ذنون المصري مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. طحاوي عنده أكثر من 1000 سنة في مصر يعلمه، يقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوين جهات الست كسائر المبتدعات. ميارة في المغرب العربي، ميارة دور الثمين، يقول أجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له، فلا فوق ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. ميارة يعلم فيه في مغرب تونس الجزائر من أكثر من 500 سنة. ميارة شرح ابن عاشر في الزيتونة في الجزائر، هو مدفون في فاس. يعني هذا عقيدة الإسلام، الله خالق المكان والزمان. صلاح الدين كان يعلم الناس عقيدة الصلاحية، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه، قد كان موجودا ولا مكان وحكمه الآن على مكان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيز قد ظل ذو التشبيه فيما جوز. هذا صلاح الدين يأمر تعلم للأطفال 1000 بيت، هي بعض الأبيات هذه، ويأمر تقرأ كل يوم قبل أذان الصبح. صلاح الدين الأيوبي قال لك الله بلا مكان ولا زمان، قد ظل، ينسب الله الجهة، قد ظل، شوش قال باللغة العربية، قد ظل ذو التشبيه فيما جوز، المشبه فيما جوزه في على الخالق سبحانه. يعني شفت كيفاش هذا، يعني الإرث متاع علماء الإسلام اللي كان يعلم ويدرس في المعاهد الإسلامية وفي الزاويات شرقا وغربا. إذن الله تعالى بلا كيف ولا مكان ولا زمان، من نسب الله المكان هذا ليس مسلم، وأن عنده اللحية ولو كان حافظا القرآن هذا لا يعبد الله، يعبد مخلوقا، لأن المكان والزمان مخلوقان لله تعالى. قال الطحاوي في عقيدته المشهورة من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا أبو جعفر الطحاوي عنده أكثر من 1000 سنة من مصر، طحاوي في بلده في مصر في الأزهر يعلم العقيدة الطحاوية. هو مولود 227 هجري 1200 تقريبا. أبو جعفر الطحاوي معروف في الأزهر من أكثر من 1000 سنة. أبو جعفر الطحاوي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما هي جهات الست؟ ما الناس يقولوا شنو جهات الست؟ سهل، فوق تحت يمين شمال قدام وراء، هذه جهات الست. كل مخلوقات هاو التليفون فوق من تحت يمين قدام وراء الضوء ما كيشوف ضوء متاع شمعة جهات الست هذه تحوي المخلوقات تحويها الجهات الست من خلق الجهات الله سبحانه واضح شفت الدين هذه علموا فيه الأطفال هذا أصل ديننا قال عليه الصلاة والسلام فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه العلم بالله قبل كل شيء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يعني تأكيد معناها أثبتوا إيمان مقدم على كل شيء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان قبل كل شيء والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين